Bella Ruiz ويلي غالدنيا بلاوي بلاوي بينا تجراح ما تداوي ما عز احبابك يخونك عايش عمره من دونك يشوفك تبجي ما يسأل يستكثر هالشلونك اهلك منك تبروا نسوك وحتى ما ذكروا والمكبروا وبيدي داسوا فوقي من كبروا بلاوي بلاوي لك عمي بلاوي الدنيا ويانا شجاعة شجاعة تعوفنا ونوركم ورا أبد ما حست بهمنا ولا بد يا عبد بهمنا من همها وبلاويها منا والله يرحمنا بلاوي بلاوي ولك عمي بلاوي شلون غراحة نسينا بجينا مو على الدنيا علينا والحب والوقت لعبه شفت اللي اخذ عورك يحط سجين الرقبه اللي انت تضحيله وعيونك عمر تبجيله يسد بوجهك ابوابه من تروح تشكيله